التذكار، كلمات الشاعر عامر بن نوطان، أداء علي بن سالم المري. إلى جيت أبد لا زيد مريت لا تذكار، وفيك الوادي له مداهيل ومراحيل. تقاوى بحضايب عبرتي يوم جيت الدار، وشفت الرسوم المبطي بعضها محي. غدا الجاوى كل عقب ذيك البيوت كفار، ولا فيه ممشى لي ولا فيه مصباحي. خذ الدمعة العين الحزينة لا مشوار، وخاويت عجوزا عن طول مرواحي. تغير اسلوبي واختلف عندي المسيار، وكثر الهواجس اخلفني وانا صاحي. وطاني زمان ما يجامل بصبار، زمان يخلي خاف يا سعد ينباحي. وصارت عيوني السنة بعد دموع أخزار، وكثرت معي الأحزان من عقب الأفراحي. وصارت عيوني ذا السنة بعد دموع وكثرت معي الأحزان من عقب.